يقول ما هو الدليل التحديد بالزوال أن الخبر إذا بلغ قبل الزوال يصلون في ذلك اليوم، بعد الزوال يصلون من الغد؟ لأن وقت صلاة العيد محدد يعني من ارتفاع الشمس إلى الزوال، لا تصلى العيد في آخر النهار، وإنما تصلى في أول النهار في وقت صلاة الضحى، فإذا حصل في الوقت صليت قبل الزوال. إذا علموا بالشهر أنها يعني أنه خرج رمضان ولم يأتي الخبر إلا في الضحى فإنهم يفطرون ويصلون، وإن لم يأتي إلا في آخر النهار فإنهم يفطرون ويخرجون من الغد كما جاء في الحديث الذي أورده مصنف.